كان في اتنين اخوان وليد ومعتصم في المطبخ من زمان. يا ترى شو يلي بيعملوا؟ ما بنعمل اشي، روح روح. كان يا مكان كان في اتنين اخوان وليد ومعتصم في المطبخ من زمان. يا ترى شو يلي بيعملوا؟ ما بنعمل اشي، روح روح. لعبوا بالسكينة وقا قشروا كلمنتينة ولقا، واحد فيهم ضرب التاني والتاني ردله الضربة، الله ساتر عينه. لعبوا بالسكينة يي قشروا كلمنتينة يي، واحد فيهم ضرب التاني والتاني ردله الضربة، الله ساتر عينه. وليد بإصبع مجروح وعصومي راسه مفتوح، لح لح لح لح يا شباب نادلنا الإسعاف. ماما زعلت وبكيت كتير والبابا خاف كتير. مرة تاني معتصم، مرة تاني يا وليد ما تمسكوا السير.